وهادي في خاطر لافام بن سلام يا خالد ويوسف، وهادي في خاطر المبليين والناس ديال الليل يا خويا عادل الخليفي وناس سيدي مومن، هيا البرمان وتبعدنا